وبعد إليكم سؤال عن تسليم الجماعة بعضهم على بعض بعد صلاة الفجر خاصة، منهم من يقول هذا بدعة ولا يجوز، ومنهم من يقول ليس فيه شيء، فهي تأليف بين القلوب والجماعة. أبيدون عن الصحيح جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، إذا كنا معهم على بعض لا حرج في ذلك، وقد يكون ذلك متأكدا لأنه جاءوا واشتغلوا مثلا صلاة فريضة ولا يتمكن من أن يسلم معهم على بعض، ثم إذا فرغوا من الصلاة إلى الدار فسلم معهم على بعض لا لا. قال كانوا مالك كنت مصلي هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم عليه، قال آتي لا أبو في نفسي هل أنت السلام عليه أم لا؟ صرت عينه له لما كان قد هجر كامل وصاحبين يبخلون عن غزو، هذا يدل على أنه كان يسلم عليه وهو مصلى، قال كنت أسلم عليه وهو مصلى عليه الصلاة والسلام. وقال كنت إذا عرفت عنه نظر إلي إذا تركه النظر اطلع عني، هذا على وجه وقت هذه له عليه الصلاه والسلام وعليه صاحبيه. فالمقصود ان هذا من السلام الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ادلكم على شيء اذا دعتكم فهذا فاخذ السلام بينكم. قال ايها الناس اخذ السلام واقعوا الطعام وفي الارحام وصلوا بيني والناس ان ينفسوا جدا بسلام. سن عند الثلاثي السلام المصالحه، واذا جاء في الصف فإن أمكن أن يسلم على أخيه أو الصلاة سلم عليه وإن لم يسلم على أخيه. نعم.